بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، قال يحيى ابن سليم أو سليم: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان. أنا سمع يحيى ابن سليم نموليزا مفقها قومي عن الإيمان كسانا إيمان، فقالوا وكسيما قول وعمل، إيمان القول نمتندو. قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، هيوزك وسوى إيمان سبقوك وقولي، هينوك إيمان سبقوك وقولي، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا هيوزك وسوى إيمان na kauli isipokuwa kuweko na matendo. Wala yastaqimu al-imanu wal-qawli wal-amal illa bi niyyatin muwafiqatin lis-sunna, wala haiwezi kuwa sawa imani na kauli na matendo isipokuwa kwa nia yenye kuafikiana na sunna. Fakana mimman madha fakana man madha mimman salaf, ikawa wale waliopita katika salaf, la yufarriquna baina al-imani wal-amal wal-amal min al-iman, hawatofautishi baina imani na matendo na matendo ni katika iman. Qala al-Bukhari: katabtu an alf nafar min al-ulama wa ziyada, wa lam aktub illa amman qala al-iman qawlun wa amal, wa lam aktub amman qala al-iman qawlun. Anasema Imam Bukhari nimeandika kwa maulama kwa wao 1000 zaidi na kitu, nimeandika kutoka kwa maulama, nimeandika hadithi za mtume kutoka kwa maulama 1000 na kitu na ziyada, na wala sikuandika isipokuwa kwa yule ambaye alikuwa akisema imani ni kauli na matendo, na wala sikuandika kwa yule ambaye mwenye kusema imani ni kauli peke yake bila kuwa na matendo. Anasema Sheikh Hazim hafidhahullah: hadha huwa i'tiqadu ahli sunna wal jamaa, hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa, anna al imana qaulun wa amal, kwamba imani ni kauli na matendo. Wa man akhraja al amal min musamma al iman, yule ambaye atakayetoa matendo katika kile chenye kufahamika kwamba ni imani, أو قال العمل شرط كمال في الإيمان وليس ركنا فيه، أو تكيسما عمل نشرتي أو كبليف وإيمان نسيون جوزو، فقد قال بقول المرجئة، هو تكيسما قول المرجئة. نهاية وما يتاج مع علماء كتك كتاب مبالي مبالي ندليل زلزوكوجة كتك مسألة هاية يو يا قواميني قنبا إيماني قولي نمتندو أم بين زيدنا طاعة وطاعة نفقوك معاسي. هناك من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل شرط كمال فيه. وكو ونيكوسيما قمبا إيماني قولي نمتندو نيتكادي، لكن متندو نشرتي وكمليفو لنياكي. نوانسيما بلفيلي: لا كفر إلا باعتقاد، هكونا وكفير سبقوك وكويتكيدي. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة؟ يه قولهيني كتك قولي زي أهل السنة. صليل يلويز عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى أقسم: ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة، قوله جسكتك قول ذا أهل السنة. أهل السنة يقولون، أهل السنة ونسمى الإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح، إيمان قولي يوليمي قولي يمويو نما تندو وفيونغو فياكي متوكو نتندا، وعمل بالقلب نعمل يمويو. ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل، na katika kauli zao ahli sunna imani ni kauli na matendo. Wa min aqwalihim al-imanu qawlun wa 'amalun wa niyya, na katika kauli zao imani ni kauli na matendo na niyya. Fal imanu la budda an yakuna bi hadhihi al-umuri al-arba'a, kwa imani lazima iwe kwa mambo haya manne: qawlul lisan, qawli yulimi nawli an-nutq bil lisan, kutamka kwa ulimi, qawlul qalbi, qawli ya moyo, wa huwa al-iqrar wa at-tasdiq, ni kukiri na kuthibitisha, na amal al-qalbi, wa huwa an-niyyah wal-ikhlas, amal ya moyo ni nia na ikhlas, na lanne ni amal al-jawarih, kutenda kwa viungo. Fal-amal juz'un min ajza'i al-iman al-arba, kwa hiyo amal ni sehemu katika sehemu za imani nne. Fala yuqalu al-amal shartu kamali au annahu lazim lahu, kwa hiyo hapa sehemu katika aqida ahli sunna kwamba amal ni sharti ya ukamilifu wa iman au ni yenye kulazimiana nayo tu. Fa inna hadhihi aqwal al-murji'a, qawli hizi ni za murji'a. ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال، ولا تفهمك أهل السنة كما كنا قولي كما عملني شرطيا kukamilika, kwamba kauli ni sharti, kusema kwamba amal ni sharti ya kukamilika imani. Wakadha kaulu man qala la kufra illa bil i'tiqad, na pia vile vile kauli ya mwenye kusema kwamba hakuna ukafiri isipokuwa mtu aitakidi. Fahadha qaulu almurji'a, hii ni kauli ya murji'a, na miongoni mwa kauli zao murji'a, al-a'mal wal-aqwal dalilu ala ma fi al-qalbi min al-i'tiqad, wao wanasema kauli na matendo ni dalili ya kile kilichomo katika moyo wa mja katika itikadi. Wa hadha batil, la hii ni batil, bal nafsu al-qaul al-kufri kufr, nafsu al-amal al-kufr kufri kufr, huenda ikawa amal yenyewe ni ukafiri, kadhalika tendo lenyewe ambalo mtu analifanya ni ukafiri, kama kauli yake Allah alivyosema, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi kwa Allah na aya zake na mtume wake mlikuwa mkiwafanyia shere, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ay bihadhihi almaqala, manake msitueni udhuru mmekufuru baada ya kuamini kwenu kwa maneno haya ambayo mliyosema, kwa maneno haya ambayo mliyosema. Kwa hiyo aqida iliyokuwa sahihi ya ahli sunna, al-imanu qawlun wa amal, imani ni qawli kwa maana na al-imanu qawlun ni qawli wa amalun, na ni matendo, qawli ya ulimi na matendo ya moyo na aljawar viungo. Sio kwamba imani ni mtu kukiri tu katika moyo bila kuambatanisha matendo katika viungo vyake akawa anayafanya, au sio kwamba moyoni ikawa hakuna ukweli ikawa anafanya matendo. Lazima vitu hivi viambatane pamoja, na huu ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa, na ni masala ya hatari sana na si masala mepesi kama baadhi ya watu wanavyochukulia, kama tutakuja kueleza nukta baada ya nukta nyingine. Wallahu a'lam.